وقع حادث للشاب، فذهب أحد رجال الأمن إلى السيارة لنجدته، فوجد الشاب يحتضر وسمع حشرجة وغرغرة تبين له ذلك، فقال له: قل لا إله إلا الله. فرفع الشاب أصبعه السبابة إلى السماء وقال: لا إله إلا الله، وفارق الحياة. وبعد أن غسل وصلي عليه، ذهب رجل الأمن إلى بيت أهل هذا الشاب ليخبرهم أن ابنهم تشهد قبل أن يموت، فأتاهم وقال لهم: أبشركم أن ابنكم تشهد قبل أن يموت. فقال له أهل الشاب: ونحن نبشرك أنه تاب إلى الله قبل أسبوعين من الحادث فقط. يا إلهي، نور قلبي باليقين، رحمة أرجوك رب العالمين. يا إلهي، نور قلبي باليقين، رحمة أرجوك رب العالمين. كم بقلبي مما آسي وهموم فوق رأسي، والآهات كثر، أين من قلبي يا آسي؟ يا إلهي، ارحم قلبا يكوى بالحزن كيا، ودموع الشوق تجري لرضاك ترجو ريا. يا إلهي، نور قلبي باليقين، رحمة أرجوك رب العالمين. يا إلهي، نور قلبي باليقين، رحمة أرجوك رب العالمين. قد غدا البؤس كظلي، وغدا الهم لباسي، وتحسست حياتي بأمان واحتراسي. كل مدلى هم ليلي كنت صبحا أرتجيه، أنت يا رباه نور لها في أن أرتويه. يا إلهي، نور قلبي باليقين، رحمة أرجوك رب العالمين. يا إلهي، نور قلبي باليقين، رحمة أرجوك رب العالمين. والكآبة دموع أترعت منهن كأسي، لم أجد يا لهف نفسي لعنائي من مواسي. يا إلهي، أنت أدرى بمدى شوقي إليك، كل ما أرجوه ربي أن أغاث برضاك. يا إلهي، نور قلبي باليقين، رحمة أرجوك رب العالمين. يا إلهي، نور قلبي باليقين، رحمة أرجوك رب العالمين. يا إلهي، نور قلبي باليقين، رحمة أرجوك رب العالمين.